ما هو تعريف الحوالة يا سيد أحمد؟ الحوالة هو التحول المطلق شرعا. ما هي أركانها؟ تفضل. أركان الحوالة دينان وصيغة. طيب ما هو الشرط الذي ذكره والذي درسناه يا سيد عويضة الذي لم تكن معنا فيه؟ رمضان كنت معنا؟ ها؟ رضا المحيل. رضا المحيل، وهل رضا المحيل ركن ولا شرط يا حمزة؟ يعني هو يساوي ايه في العقد؟ رضا المحيل يساوي ايه في العقد؟ يساوي يعني مكان العقد. اللي هو ايه؟ يعني اجابه قبول. الاجابه القبول معا. الرضا من المحيل هو اجابه قبول معا؟ لا. السلام من المحيل والقبول. يعني هو يجيب ويقبل من نفسه؟ يجيب ويقبل من نفسه؟ لا. يجيب بس. يبقى الرضا المحيل هو الإيجاب، ولذلك هو ركن إن قصد به اللفظ الذي يدل على الرضا القلبي. طيب انتهينا من الشرط الأول أو ما ذكره على أنه شرط أول. قال المصنف والشارح رحمهما الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين: وشرائط الحوالة أربعة، أحدها رضا المحيل وهو من عليه الدين لا المحال عليه فإنه لا يشترط رضاه في الأصح، ولا تصح الحوالة على من لا دين عليه. فقال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: قوله لا المحال عليه، يشترط رضا المحيل لا المحال عليه، أي وهو من عليه دين المحيل، فإنه لا يشترط رضاه في الأصح. قال المحشي: فإنه لا يشترط رضاه. لماذا؟ أي لأنه محل الحق، أي لأنه أي المحال عليه محل الحق، كالعبد المبيع، كالعبد المبيع قياسا على العبد المبيع أنه لا يشترط رضاه. إذا باع السيد العبد الذي يملكه، أو جاء شخص يستوفي ثمنا فأوفاه من عبده، قال لو خذ هذا العبد وفاء لما تريد، هل العبد يشترط رضاه في هذه الصفقة أو في هذا التعويض؟ لا يشترط رضاه. فكذلك هنا لا يشترط رضا المحال عليه لأنه محل الحق. فالعبد في صفقة يدفعه ثمنا مثلا، أو وفاء لثمن، أو وفاء لدين يدفعه سيده وفاء لدينه، هو محل الحق. وكذلك المحال عليه هو محل للحق، يعني منه يستوفى دين المحتال على المحيل. المحتال له دين على المحيل فأوفاه من نفسه مباشرة أو من واسطة، ولتكن المحال عليه. فالمحيل أوفى المحتال دينه من نفسه فلا حوالة، أو من شخص آخر له دين مساو وهو المحال عليه لا بأس، وهو محل للحق. قال كالعبد المبيع. وأيضا لصاحب الحق أن يستوفيه بغيره، لصاحب الحق أن يستوفيه بغيره كما لو وكل غيره في استيفائه. لو سمحت النسخة القديمة مش لأي أحد، النسخة القديمة الواحد بيراجع معي خلاص من أي حد تاني. مش أي واحد معهوش نسخة يا ماس، بنراجع علشان يبقى فيه غلط بنصححه. مرة أخرى انتبه معي، وأيضا لصاحب الحق أن يستوفيه بغيره كما لو وكل غيره في استيفائه. وأيضا لصاحب الحق أن يستوفيه بغيره. لصاحب الحق، ما المقصود بصاحب الحق هنا في هذه الجملة؟ صاحب الحق هو المحيل، بس لا تتكلم بغير إذن. وأيضا لصاحب الحق هو المحيل أن يستوفيه بغيره، الضمير في غيره يعود على المحيل، والغير هو من؟ الغير المقصود به هنا المحتال أو إبقى في الجملة ديت، في الجملة ديت هو المحتال. بيقول هل يشترط رضا المحال عليه؟ الجواب لا. فأتى بتعليلين، التعليل الأول أن المحال عليه هو محل الحق، ومحل الحق لا يشترط رضاه، وقاس ذلك على أو ذكرك بشيء متفق عليه يقيس عليه وهو العبد المبيع. لا يشترط رضاه عندما يكون العبد محلا للحق، لا يشترط رضاه. التعليل الثاني في ماذا؟ التعليل الثاني في عدم اشتراط رضا المحال عليه، في عدم اشتراط رضا المحال عليه. قال وأيضا، يعني علة أخرى في عدم اشتراط رضا المحال عليه، وأيضا لصاحب الحق وهو المحيل أن يستوفيه بغيره. ليه؟ لأن المحيل له حق عند المحال عليه، فله أن يستوفيه بنفسه، يقول له يا محال عليه اللي هو مثلا بكر أعطني مالي، أو يرسل إليه وكيلا، أو يرسل إليه محتالا عندما يكون لهذا المحتال حق مساو عند المحيل. فلهذا المحيل، لصاحب الحق يقصد به المحيل في هذه الجملة، أن يستوفيه أي الحق بغيره، بغير نفسه، وهو المحتال، كما قياسا كما لو وكل غيره في استيفائه. كما لو أرسل إلى المحال عليه بكر يقول له هذا وكيلي سيأخذ منك المال، فيرسل إليه أو يبعث إليه بوكيل فيقول له موكلي يريد ماله، دينه، حقه. فكما أن ذلك جائز في حالة الوكيل يجوز في حالة المحتال. ومنه يعلم صحة الحوالة على الميت، لأن خراب ذمته بالنسبة للمستقبل، وإلا فذمته مرهونة بدينه حتى يقضى عنه. مرة أخرى، ومنه يعلم صحة الحوالة على الميت. منه، الضمير في منه يعود على إيه؟ ومنه يعلم صحة الحوالة على الميت، الضمير في منه يعود على إيه؟ تفضل. تفضل. بس عدم اشتراط رضا المحتال. عدم اشتراط رضا المحتال، احنا لا نتكلم على المحال عليه. صح، احسن. ومنه يعني ومن عدم اشتراط صحة رضا المحال عليه يعلم صحة الحوالة على الميت، هل يصح الحوالة على الميت أن يكون الميت محالا عليه؟ ما المانع؟ مفيش مانع، لأنه لا يشترط هذا المحال عليه، فكونه ميتا يعني لا إرادة له لا يضر، لأن المحال عليه لا يشترط رضاه. ومنه يعلم صحة الحوالة على الميت، طبعا يقصد بالميت يعني ما تركه الميت من مال قبل أن يصير تركة، لأن المال يصير تركة بعد أن يؤخذ منه الديون والوصايا، والباقي هو التركة، فقبل أن يصير تركة يحال عليه استيفاء للدين. فزيد ذهب لعمر يأخذ منه دينه، فعمر أحال زيدا بدينه عليه على مال بكر الميت، بدينه عليه، بدين عمر اللي هو المحيل على الميت وهو بكر. كان بين عمر وبكر في حياة بكر كان بينهما معاملة، وصار بكر مدينا لعمر بمال، فلما ذهب زيد يستوفي من عمر دينا مساويا أحال عمر زيدا على مال تركه بكر بحقه عليه، وذلك قبل تقسيم التركة. ومنه يعني من عدم اشتراط رضا المحيل المحال عليه، عدم اشتراط رضا المحال عليه يعلم صحة الحوالة على الميت. هل ذمته خربت؟ خربت بس في المستقبل، لأن خراب ذمته أي الميت بالنسبة للمستقبل، أما بالنسبة للماضي وقد استدان في الماضي فيستوفى. قال تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين، أو يوصي بها أو دين. فتقسيم التركة يكون بعد الديون والوصايا، وإلا فذمته مرهونة بدينه حتى يقضى عنه. ولا يصح على التركة، يبقى لا يصح الحوالة على التركة، يبقى يصح على الميت ولا يصح على التركة. فرق بين الميت والتركة أن مال الميت يستوفى منه الديون أولا، ثم الوصايا ثانيا، وهذا بعد المال الذي يصرف على أو ينفق على تجهيز الميت إلى دفنه، أو هذا أول شيء. أول شيء أن يؤخذ من ماله الذي تركه بعد الوفاة ما يجهز به إلى أن يوارى الثرى وجوبا، ثم يؤخذ منه الديون وجوبا، ثم يؤخذ منه الوصايا الحدود الثلث كما تعلمون، أو ما وفق عليه فوق الثلث من قبل الورثة كما تعلمون وجوبا، والباقي هو التركة. فيصح الحوالة على الميت يعني على هذا الدين، ولا يصح على التركة. قال: ولا يصح على التركة ما بقي بعد الديون وتجهيز الميت والوصايا، لا يصح. ليه؟ قال: لعدم الشخص المحال عليه، لعدم الشخص المحال عليه. فعلى من يحيل المحيل؟ المحيل يحيل المحتل على من؟ على تركة، والتركة على الشيوع، على الشيوع على الورثة بقدر أنصبائهم. فقبل التشخص، قبل أن يأخذ كل نصيبه، لا يمكن الحوالة على التركة، لأنها موزعة بشيوع بقدر الأنصباء على الورثة. لكن في حالة الحوالة على الميت، هو حال على شخص، على شخص معين وهو بكر المتوفى الذي لم يؤخذ بعد من ديونه ولا من وصاياه، فلذلك لم تحل أو لم تأل المال، لم يأل بعد إلى الورث، هو لا زال قبل استيفاء الديون والوصايا هو لا زال معلقا بشخص وهو الميت. لكن إحالة على تركة على الشيوع، إحالة على سراب ولا يكون في هناك عدل بين الدينين، لأن الدين الأول على شخص هو عمرو، والدين الثاني يكون على أشخاص على الشيوع، وهذا مما يؤذي المحتال. في الأصح لا يشترط رضا المحال عليه في الأصح، وقوله في الأصح هو المعتمد يعني في المذهب، ومقابله مقابل الأصح يشترط رضاه، وبه قالت الحنفية لو تذكرون القول المقابل للأصح في وصف الحوالة. في بداية الفصل قلنا الحوالة هي بيع دين بدين، هذا هو الأصح عند الشافعية. مقابل الأصح أنه استيفاء، ومعنى الاستيفاء أن من استوفى من من؟ واحد يرفع إيده. معنى الاستيفاء محتال يقبض الحق، استوفى يعني استوفى، هو معنى الاستيفاء، استوفى حقه، ما هو المحتال له دين على المحيل، استوفاه كأنه استوفاه من المحيل. زيد استوفى دينه من المحيل وهو عمرو، ثم أقرضه للمحال عليه، ثم أقرضه للمحال عليه، فصارت العلاقة ثنائية، بعدما كانت ثلاثية صارت العلاقة ثنائية بين زيد وبين بكر فقط، بين المحتال وبين المحال عليه. فبناء على هذا القول، بناء على هذا القول أن العلاقة ثنائية بين زيد وبكر، بين المحتال والمحال عليه، يشترط رضا المحال عليه، يشترط رضا المحال عليه، لأنه لا يستطيع زيد أن يقرض بكرا على هذا التصور، تصور الاستيفاء أن زيدا استوفى من عمرو ثم أقرض بكرا، فهل يستطيع أحد أن يقرض أحدا إلا برضا المقترض؟ مش ممكن، المقترض لابد أن يوافق على هذا العقد، هذا القرض. فبناء على هذا التصور أن الحوالة هي استيفاء وهو مقابل الأصح عند الشافعية، فمقابل الأصح هنا أيضا يشترط رضا المحال عليه، لأنه على تصور أنه قرض أخذه، استوفاه أولا المحتال من المحيل ثم أقرضه للمحال عليه، فيشترط رضا المقترض بالتأكيد، وهذا هو مذهب الحنفية. قوله في الأصح هو المعتمد، أنه لا يشترط رضا المحال عليه، ومقابله مقابل الأصح يشترط رضاه، وهذا كما عرفت بناء على القول بأن الحوالة استيفاء. وبه قالت الحنفية ولا تصح الحوالة على من لا دين عليه. إلى هنا في أي سؤال فيما مضى؟ قال ولا تصح نعم، لا يصح الحوالة على التركة لعدم الشخص المحال عليه، لأن التركة قلنا أنها شيء على الشيوع بين الورثة بقدر أنصبائهم، فالميت مات وترك أولادا وأما وأبا، فما قضينا الدين خلاص، الله يبارك فيك، أنت نايم ليه؟ ده احنا قلنا ان التركة لا تسمى تركة الا بعد استيفاء الديون وبعد الوصايا، والاخوة كتبوا او الطلبة كتبوا، لا تسمى تركة الا بعد استيفاء الديون وبعد دفع الوصايا الى الموصى لهم، حينئذ تسمى تركة، خلاص انتهينا من الديون بقى. فايه اللي ايه السؤال دوت؟ كأن الابن لا يجب عليه أن يوفي مال أبيه أو دين أبيه، مش انتهينا خلاص من الموضوع بتاع الميت؟ ده احنا قلنا يصح الحوالة على الميت وخلاص، وعملنا فرع طويل عريض وكلمنا فيه بما فيه الكفاية، وجبنا الآية الكريمة من بعد وصية يوصي بها أو دين. التركة يعني على الورثة، خلاص وفينا الديون خلاص. ها؟ دين الميت، لكن الحوالة على شخص غريب يعني أنا لي عند حضرتك دين قدره 10 جنيهات، أنا محتال وأنت محيل، فأحلتني على أحد الورثة مش على الميت. الغريب الأجنبي اللي هتحلني عليه مين؟ أحد الورثة. بينك وبين ورثة عبد الله أحد الورثة عبد الله، عبد الله ده لي ابن اسمه محمد، فقلت لي يا محتال أحيلك بدينك علي إلى عبد الله ابن محمد، محمد مات وترك ابنا يسمى عبد الله، عبد الله، عبد الله لي عنده دين بعشرة، لي عنده مال بعشرة. قلت لي ده لسه وارث من أبيه، أبو مات وترك تركة، فعبد الله الآن مش اسمه عبد الله، اتفقنا على كده، محمد ميت وعبد الله هو أحد الورثة، فلي عند عبد الله 10 جنيهات وهو الآن وريث وارث، فاذهب فاستوفي منه، هل يجوز قبل توزيع التركة وتقسيمها على الورثة؟ لا يجوز، لأن التركة مشاع. فمالنا ومال أبو اللي ميت؟ محمد معلوش دين، محمد الأب معلوش دين، اللي عليه دين هو أحد الورثة، أحد الورثة عليه دين، بس هو لم يأخذ ماله بعد لأن الدين على الشيوع، لم تقسم التركة بعد. هل يصح الحوالة على أحد الورثة على دين أحد الورثة قبل التوزيع؟ منين جبنا قبل التوزيع؟ من قوله على التركة، لأن لو كانت توزعت لا تسمى تركة، ما خلاص أخذ حقه، ده أخذ حقه وهذا أخذ حقه والثالث والرابع والعاشر والمئة أخذ، كل واحد أخذ حقه، يبقى ماله. لكن التركة معناها لازالت على الشيوع وبعد وفاء الديون التي كانت على الأبي وبعد قضاء الوصايا التي كانت على الأبي أو على المورث أيا كان المورث، أبا كان أو غيره، تركة يعني لازالت على الشيوع. أول ما نسمع تركة يبقى بعد استيفاء الدين وبعد الوصايا وقبل التوزيع والتقسيم وأخذ الحقوق، كل يأخذ حقه، لأنها بعد كده لا تسمى تركة. معلش لما ينتهي بس، انتهيت؟ خلاص؟ نعم. في الصورة التي ذكرتها يوجد شخص هو عبد الله ابن الميت الذي أحلت عليه، الشخص موجود هو علل عدم صحة الحال على التركة عدم وجود الشخص. التركة ليست شخصا. أنت أحلته على عبد الله ابن محمد. صح. وهذا شخص. صح، هو شخص لكن ليس معه مال. ماله شائع في مال غيره. شوف بيقول عدم الحوالة على التركة لعدم الشخص، التركة ليست شخصا، التركة هي مجموعة أشخاص، فعبد الله ابن محمد له مال في هذه التركة على الشيوع، فأنا لم أحل على عبد الله، أنا أحلته على التركة، على تركة عبد الله في هذا المال. ممكن نصور مثلا عبد الله نفسه هو اللي يحيل الدائن هنا في المسألة دي؟ لا مش ممكن، عبد الله مش بيحيل، هيحيله على تركة أبيه، يقول له يعني اذهب اطلب في المسألة دي؟ يعني يقول له اذهب خذ دينك استوفي دينك من تركتي من ايه من أبي. طب نبص لها كويس، بيقول لا يصح على التركة، لا يصح على التركة لعدم الشخص المحال عليه، اذهب شوف بيقول لي اروح على التركه، قد استدا قد ورث عبد الله من ابيه او من جده او من امه او من امراته او من ابنه او من اي احد، ولم توزع التركه بعد لا تصح اصلا. انا فاهم الاصل، هي دي صوره عمل الصح. ازاي بقى؟ عبد الله الوارث لسه المال تركه لسه لم يوزع، فياتيه الدائن اللي هو الدائن يعني عبد الله، الدائن لعبد الله، فياتيه يقول له اعطيني دائن، الدائن لعبد الله اللي هو المحيل، الدائن لعبد الله اللي هو المحيل، هو المحيل نفسه عبد الله محيل مش معانا، عشان نتصور انه هيحيل ازاي على التركه بدون شخص، ان عبد الله الشخص اللي هو المفروض الوارث هيحيل الدائن ليه اللي هو الغايب او اللي هو المحتال يعني على التركه، يقول له اذهب تقبض مع الورثه من تركتك بدلي. بدلي. طيب هي دي الصوره. ما الفرق بينهما؟ طيب يلا ما الفرق بينهما؟ لا لا ما الفرق بينهما في النهايه؟ ليه لا يصح؟ يصح لانه لم يحيلوا على شخص، الشخص ان هو احد التركه، كن بديلي، كن بديلي في هذه التركه. اللي انت بتقوله ده معناه كن بديلي، ان انت عايز تقول ان احد الورثه احال على التركه، بدل ما تاخذ مني انا خذ من نصيبي في التركه. نعم، هذه الصوره التي لا تصح. وهي هي. طب ايه الفرق بينهم؟ ها، ان عبد الله موجود في الصوره الاولى، ان عبد الله موجود، وانا عبد الله موجود ومعهوش فلوس. مش مشكله. ازاي مش مشكله؟ هو مش عبد الله هيبقى محال عليه؟ ولا يشترط ان هو، ولا يشترط ان هو معاه فلوس او معهوش. طب ايه الفرق؟ ما المساله ايه الفرق؟ ان عبد الله موجود شخص قائم فالعقد تم. لا، عبد الله مش شخص قائم، عبد الله معهوش فلوس. مش مشكله، لو ظاهر ان هو مفلس برضه عقد الحواله صحيح. طب ما اللي انت بتقوله يبقى مش مشكله برضه. لا، لما عبد الله يحيل على نصيبي اذهب فخذ نصيبي في التركه. ما هو كده احل على التركه بدون شخص، العقد صحيح. ما هو محل، حل محله، يبقى في شخص برضه. اصل هو في النهايه عبد الله قبل التوزيع يعني لا شخص. عبد الله قبل التوزيع لا شخص، مش شخص معناها ان واحد حي بيتنفس. لا، واحد معاه فلوس. نعم. مفلس صح، صح صح العقد. طب ومات؟ ما هو عبد الله هنا برضه هو معهوش فلوس، شخص مفلس. مش مفلس، ده معاه فلوس. معاه فلوس بس مش ممتلكها لأنها لا زالت على الشيوع. لعدم الشخص، شوف التعليل، لعدم الشخص المحال عليه، كونه حيا يتنفس مش معناه ان ده شخص، لان الشخص الذي تعلق بذمته دين وتعلق به مال. يعني لما بتحيله على تركه قبل التوزيع احلته على سراب. طب افرض، افرض ما توزعتش، هب انها لم توزع، هب ان حصل بينهما خلاف، حصل بينهما خلاف او نزاع ولم تتوزع التركة، فالصورة اللي انت تضربها انت صحيحة، ولكنها لا تفارق الذي قلناه، هي واحدة. يعني قوله في الأصح وهو المعتمد، أو هو المعتمد ومقابله يشترط رضاه، وبه قالت الحنفية، قال ولا تصح الحوالة على من لا دين عليه، ولا تصح الحوالة على من لا دين عليه، أي ده كلام، ده كلام من؟ كلام الشارح. فأضاف إليها فرعا آخر المحشي وقال أيضا ولا ممن لا دين عليه، لا تصح على من لا دين عليه، يبقى المحال عليه لا دين عليه، ولا ممن يبقى المحيل لا دين عليه. التعليل في الاثنين إيه؟ قال لأنه لا عوض فيهما، لا عوض فيهما، لأن تعريف الحوالة أنه بيع دين بدين، إذن في عوض، لكن هنا لا عوض. فإن كان المحال عليه لا دين عليه فلا عوض، وإن كان المحيل لا دين عليه فلا عوض. قال فإن رضي من لا دين عليه، اللي هو المحال عليه، فإن رضي من لا دين عليه بها بالحوالة وتطوع بأداء دين المحيل، كان ذلك من قبيل قضاء دين غيره لا من قبيل الحوالة. هيا نتصور أن زيدا ذهب يأخذ، يستقضي دينه من عمرو العشرة، فأحاله عمرو على شخص لا يدينه عمرو بشيء، عمرو ليس دائنا لبكر. الصورة الأولى صورة الحوالة الصحيحة المفهومة، أن عمرا أحال على بكر المدين له، مدين له بعشرة، قال أنا لي عند بكر دين، فاذهب فخذ عشرتك من بكر. هذه المرة يحيل على بكر الذي ليس عليه دين لعمر، بكر ليس عليه دين لعمر المحيل، ولكنه شخص معه مال، وبينه علاقة، وبين المحيل عمرو علاقة طيبة، ويحبه وسيقضي عنه هذا الدين. فلو رضي بكر المحال عليه بذلك جاز، بس لا يكون باب الحوالة، وإنما يكون باب قضاء الديون، لأني ممكن أن أقضي ديني غيري، ما فيش أي مانع، ولا يحتاج حتى إلى رضا الدائن المدين، لا يحتاج إلى رضا المدين، يعني زيد له دين عند عمرو، ومن غير أن يوافق عمرو على قضاء الدين أنا أجنبي أذهب وأقضي زيدا دينه، أقول له خذ دينك الذي لك على عمرو حتى من غير إحالة، فمن باب أولى لو أحال المدين عمرو علي، ما دمت قد رضيت فلا بأس، وحينئذ يتعلق ذلك بي، صار الدين من زيد إلي أنا مباشرة لأني رضيت أن أوفي دين عمرو، لكن لا يكون باب الحوالة وإنما يكون باب قضاء الديون. يعني إيه في فرق بينهما؟ طبعا في فرق بينهما هو العقود، أركان العقد، الحوالة لها أركان، لكن هذه لا تحتاج إلى أركان التي استطلبناها في عقد الحوالة، يبقى لا تصح الحوالة على من لا دين عليه، ولا يمتنع أن يقضي الأجنبي الدين، لكن لا يكون باب الحوالة، أي ولا ممن لا دين عليه. الصورة الثانية هذه أن شخصا ليس عليه دين قال لأحدهم اذهب فخذ مالا من فلان، يعني أنا أريد أن أتصدق على شخص، فأقول له اذهب فخذ 10 جنيهات أو 100 جنيه أو أكثر أو أقل من فلان، هل هذا يسمى حوالة شرعية؟ لا، لأني ليس علي دين إلى هذا المحتال، هذا المحتال ليس دائنا لي بشيء، فأيضا هذا من باب اذهب وخذ من صديقي، من حبيبي، من أبي، من أمي، من أخي، من أختي، من ابني، لكن هذا يسمى حوالة، لا يسمى حوالة لفظية نقل، لكنه ليس حوالة شرعية فقهية التي تستوجب أركانا معينة وشروطا معينة، يبقى لا تصح ممن لا دين عليه، لا يحيل من لا دين عليه كما لا يحال على من لا دين عليه. العلة في الاثنين واحدة، قال لأنه لا عوض فيهما، إذن لا تتحقق الحوالة التي تعريفها بيع دين بدين. قال فإن رضي من لا دين عليه بها، المحال عليه رضي بها بهذه الحوالة، وتطوع بأداء دين المحيل، كان ذلك من قبيل قضاء دين غيره لا من قبيل الحوالة، ما فيش مانع، ولكن لا يكون من باب الحوالة التي تشترط لها شروط وأركان معينة. انتهى الركن الأول في كلام الماتن، عفوا الشرط الأول، انتهى الشرط الأول في كلام الماتن. أي سؤال إلى هنا؟ الشرط الثاني، قال الماتن والشارح رحمهم الله، والثاني أي الشرط الثاني قبول المحتال، كما اشترط رضا المحيل يشترط رضا المحتال، والثاني قبول المحتال وهو مستحق الدين على المحيل. قال المحشي رحمه الله قوله والثاني أي والشرط الثاني قبول المحتال أي بعد إيجاب المحيل، لأن القبول لا ينفرد عن الإيجاب، فهو يستلزمه، وبه تتم الصيغة، فهو يستلزمه، هو ضمير المنفصل يعود على إيه؟ على الإيجاب. الشيخ نجم الدين أنت معترض؟ ما هو فهو يعني القبول يستلزم الإيجاب ولا الإيجاب يستلزم القبول؟ يعني القبول يستلزم الإيجاب، يبقى كلامه صحيح. فهو أي القبول يستلزمه أي الإيجاب، هو قال أنت قلت القبول ولا الإيجاب؟ أنت قلت الإيجاب. طيب نعم هنشوفه. قال لأن القبول لا ينفرد عن الإيجاب، فهو أي الإيجاب، هو قال الإجابة، فهو يستلزمه وبه تتم الصيغة، فهو أي القبول يستلزمه، فهو أي القبول مش الإيجاب، يستلزم الإيجاب وبه تتم الصيغة وبالقبول تتم الصيغة. والثالث نقرأ كلام المتن. والثالث كون الحق المحال به مستقرا في الذمة. كون الحق المحال به مستقرا في الذمة ده كلام المتن. قال الشارح والتقييد بالاستقرار موافق لما قاله الرافعي، لكن النووي استدرك عليه في الروضة، استدرك على الرافعي في الروضة، أو استدرك على هذا الكلام في الروضة. وحينئذ فالمعتبر في دين الحوالة أن يكون لازما أو يؤول إلى اللزوم. مرة أخرى، والثالث الشرط الثالث كون الحق المحال به. الحق المحال به أو عليه، المحشي هيقول الآن أنه المحال به أو عليه، مستقرا في الذمة. والحق المقصود به هنا الدين، الحق استخدم عبارة الحق والمقصود هو الدين. كون الحق المحال به أو عليه كما سيقول المحشي مستقرا في الذمة. ماذا تقصد بالاستقرار يا ماتم؟ إن كنت تقصد ما يؤول إلى اللزوم، ما يكون لازما أو يؤول إلى اللزوم، فهو كلام صحيح. قال والتقييد بالاستقرار موافق لما قاله الرافعي، لكن النووي استدرك عليه في الروضة وحينئذ فالمعتبر في دين الحوالة أن يكون لازما أو يؤول إلى اللزوم. المطلوب هو أن يكون لازما أو يؤول إلى اللزوم. فإن كان الماتن كان المصنف يقصد بالمستقر هو ما يكون لازما أو يؤول إلى اللزوم فكلامه صحيح، لا يستدرك عليه، يعني لا يغلط لا يخطأ. أما إن كان يقصد كلاما آخر فهو غير دقيق. اسمع لكلام المحشي. قال والثالث أي والشرط الثالث كون الحق أي الدين. يبقى المقصود بالحق هنا ليس العموم، لأن الحق يشمل الدين والعين، فالمقصود بالحق هو الدين، لأن الحوالة كلها تتكلم على الديون، بيع دين بدين. كون الحق أي الدين، فالشارح قال المحال به، لكن المحشي استدرك عليه قال الدين الصادق بالمحال به كما قال الشارح يعني، والمحال عليه الذي لم يقله الشارح. فقول الشارح بين قوسين المحال به ليس بقيد، فلو أطلقه يعني تركه على إطلاقه الحق المحال، يعني حتى يدخل فيه المحال به والمحال عليه، أطلقه يعني جعله المحال وسكت، تقييد به هي التي عملت المشكلة. فلو أطلقه أو عممه لكل من المحال به والمحال عليه، عممه يعني قال الحق اللي هو المحال به أو المحال عليه، عممه ليشمل الاثنين، لكان أولى. طيب قال سواء كان كل منهما مثليا أو متقوما، فقرأها بكسر الواو مع التشديد يعني لا بفتحها، وهذا نبه عليه العلماء شفاهة ونبه عليه أصحاب الكتب، فلا تقول متقوم، قل متقوم. سواء كان ممن نص عليه الخطيب في شرح المنهاج، والشيخ الحسيني رحمه الله، الحسيني الشيخ رحمه الله كان يقول هذا أيضا، سواء كان كل منهما مثليا أو متقوما. كل منهما اللي هو المحال به والدين المحال به والدين المحال عليه. فالاول الاول اللي هو ايه يا خلدون؟ المثلي. سواء كان كل منهما مثليا فالاول كالنقود والحبوب مثليات دنانير والدراهم والحبوب قمح شعير ارز مثلي او متقوما الثاني والثاني كالثياب والعبيد كالثياب والعبيد ليست مثليه ولكنها متقومه يعني لها مثيل مثلي يعني له مثيل مشابه كيلو تذهب تريد كيلو قمح فيعطيك كيلو قمح مش عاجبك الكيلو دوت يعطيك كيلو اخر لان لا فرق بينهما ياخذ من اي مكان من الكومه من الصبره مثل دينار مثل دينار اخر مثل دينار ثالث درهم مثل دينار لكن العبد يتفاوت القيمه ممكن تتساوي لكن العبد نفسه يتفاوت عبد مصري عبد تركي عبد هندي او اما كذا او اما كذا بينهما تفاوت في الشكل في المواهب قد تتساوى القيم فنريد عبدا بمئة نعطيك عبدا بمئة لكن هل يتساوى العبدان هذا عبد بمئة وهذا عبد بمئة هل يتماثلان طبعا لا هذا شخص وهذا شخص آخر شخصان مختلفان قيمته مئة وهذا قيمته مئة وكذلك الثوب باعتبار الأزمنة الغابرة الأثواب الآن عبارة عن مكن يعني دي كالمثليات تماما الآن في العصر الحديث المكنة بتطلع آلاف ومئات الآلاف من النسخ من الأثواب لكن في الماضي كان أشياء يدوية يحصل بها تفاوت فهذه القطعة هذه السجادة هذا الثوب الذي ينسج باليد يختلف في قيمته عن ثوب آخر لكن قد يتماثلان في القيمة النهائية يعني ثوب صغير جدا بقدر هذا الكتاب قد يتساوى في مثلا بمئة يتساوى مع ثوب كبير بمئة أيضا قيمة هذا في النهاية تؤول إلى قيمة هذا هذه ليست مثليات هذه قيميات قيميات يعني هذا منسوج بطريقة معينة جميلة محترفة يساوي شيئا آخر كبير بمئة أيضا يقوم بنقود لكن لا أستطيع في الزمن الماضي قبل صناعة المكن بهذه الطريقة أو المكنات بهذه الطريقة الحالية أن يطلع أنماط متشابهة يكاد يكون 100% لا فرق بينها في الماضي لا يستطيع اليد العادية أن تأتي بهذا اليد العادية حتى لو أراد الصانع أن يأتي بشيئين متماثلين لا يستطيع قيمية دور ازاي قوم بالنقود فتماثل احنا قلنا هو قطعة صغيرة بص يا حاج عماد الدينار هل يماثل دينار هل يماثل نصف دينار دينار مدام كامل ليس فيه كسور فهو مثلي دينار يعني له وزن معين دينار ده وزن درهم وزن مدام سمي درهما فهو وزن وصل بوزنه إلى درهم أو وصل بوزنه إلى دينار إذن هو متساوي في القيمة مثلي يعني تذهب إلى البنك برضو في القديم كل هذا في القديم تعطيه جنيه ذهب يعطيك شوف سعر الذهب كان في وقته مثلا الذهب بكذا أي شخص يذهب إلى البنك يعطيه جنيه ذهب فيعطيه قيمته بالقرش بالمليم لا تفاوت لأن الجنيه ذهب واحد دينار واحد درهم واحدا وزن الوزن لا تفاوت بينه مثلي وزن لكن الثوب حتى لو كان الصانع واحدا ده في الماضي قبل المكن قلت لك لو أراد أن يجعل الثوب الثاني يمثل الأول لا يستطيع لابد أن يكون بينهما تفاوت. فيأتي المقومون والخبراء فيقول هذا بعشرة وهذا بخمستاشر، الذي أراد أن يجعله شبيها كيف بينهما تفاوت. فيذهب ويأتي بثوب الخبراء يقولون أنه يساويه في الثمن، هذا بعشرة وثوب آخر بأي شكل يساويه بعشرة برضو، في تقويم المقومين في تقدير الخبراء. وكذلك العبد، عبد تركي يساوي عبد هندي، مختلفين مع بعض المقومون كده، تجار العبيد ولا اسمهم الايه النخاسة، قالوا ان دوت العبد التركي دوت بعشرة والعبد الهندي ده برضو بعشرة، ثم هم بالتأكيد مساويين، ده واحد تركي واحد هندي، واحد اصفر واحد ابيض. يعني الفنس والفنية في الزمن القديم، لا مش في الزمن القديم، هي حضرتك النفوذ زي الدينار سيظل المثلي في كل عصر وسيظل القيمي في كل عصر، لكن هو بيمثل الآن بأشياء لم يعد لها موجود، لكن المثلي لا زال موجودا مثليا والقيمي لا زال موجودا قيميا. لكن المثال الذي ضربه بخاصة يعني اللي هو النقود، النقود مثلية، النقود كانت مثلية، ما عادش في الآن لا دينار ولا درهم ولا جنيه ذهب، ما عادش. قال سواء كان كل منهما أي الدين الذي المحال به أو المحال عليه مثليا أو متقوما. فالأول كالنقود والحبوب، المثلي كالنقود والحبوب، الحبوب كان ولا يزال مثلي، لكن النقود هي اللي اختلفت. والثاني كالثياب والعبيد، وأيضا الثياب صارت الآن مثلية، أما العبيد فلم يعد هناك عبيد أصلا. كل ده في العصر القديم، كل ده في العصر القديم. نعم شرعا في الآن الثياب مثلية بالتأكيد. يا أخي الحبيب، أنت الآن تشتري السيارة بالنموذج، تشتري الشقق بالنموذج، يعني لا لا لا لا، بس أنا بس دعني أكمل الكلام حتى نصل إلى ما تريد أن تقوله أنت. يعني لماذا أنا أريد أن أضرب المثال بالسيارة التي تشترى بالنموذج؟ ليه؟ لأنك يشترط في البيع أن ترى المبيع قبل أن تشتريه، من شروط البيع أن يكون السلعة المشتراة مرئية للمتبايعين، أو كانت موجودة قبل عقد البيع بحيث لا تتغير غالبا، هذا اشترطناه. فما بالك تجيز الآن شراء السيارة التي لم ترها؟ هذا الذي جعلني أضرب مثال السيارة أو مثال الثوب أو الشقة أو كذا، لأنك رأيت النموذج قال لك هذه السيارة التي في المعرض بالمواصفات كذا كذا، والسلندر بتاعها كذا، والباب من بيفتح بكذا، وكهرباء وغير هذه الأشياء، ومكتوبة عندها ستأخذ سيارة مثلها، لن تأخذ هذه التي مع المعروضة، مثلها بالضبط، مثلها. شوف أنا أقول حتى أقول لك كلمة المثل، من أين جاءت المثلية؟ من الفابريك، من المصنع. المصنع يخرج أشياء متشابهة بدرجة لا تجد بينها فرقا، لا تكاد تجد بينها فرقا. الثوب صنع فيه هذا، المكنة التي تخرج السيارة متشابهة مع أختها، بحيث يجيز الفقهاء كلهم بلا استثناء في كل المذاهب أن تشتري السيارة كالتي في الصالة. السيارة ده لو اتلفها سحسن، هل يطور يعني يطور او يبدل بالسيارة غيرها مثلها؟ يجوز هذا ويجوز هذا. يعني لو اتلفها شخص بالسيارة غيرها مثلها، يجوز الان انه لو اتلف سيارة حديثة يعود إليه بسيارة أخرى حديثة لأنها مثلية الآن. مستعملة ولا جديدة؟ المستعملة شيء آخر، وأنا لا أشتري المستعمل. أنا أتكلم أنا على سيارة في الصالة، أقول لك أشتري بالأنموذج، أشتري بالأنموذج، لا أشتري هذه التي في الصالة. لكن لا يحدث هذا الذي أقوله في السيارة المستعملة. السيارة المستعملة هذه بعينها، لا أقول لا عندي سيارة مستعملة تماثل التي في المعرض، لا أنا لا أتكلم عن هذا، أتكلم عن السيارة الحديثة، السيارة الجديدة التي خرجت من المصنع من الفابريكا أو حتى بالكتالوج. أكثر من هذا، مش حتى التي أعينها بعيني وأفتحها، ده بالكتالوج. كل هذا يؤدي إلى أن المصانع الحديثة اتفق العقلاء على أن كل هذه مثليات. فأنت تقول، أعود بقى إلى كلام حضرتك، أن أنت بتقول أن هذا في عرف الفقهاء هو ما يكال أو يوزن. ليه؟ أداة ضبط، الكيل والوزن أداة ضبط. فكيف إذا وصلنا إلى أداة الضبط ربما أكثر من المكيال كمان؟ الوزن هو دقيق لكن المكيال فيه تفاوت لاختلاف طبعا المساحات التي تشغل الوعاء اللي هو المكيال. فكيف إذا وصلنا إلى ما هو أدق من المكيال وقريب من الميزان؟ في الشرع أنت تقول إما يكال أو يوزن، الكيل أقل دقة من الميزان، والبيع بالكتالوج أو بالأنموذج ده بين المكيال وبين الميزان، هو أحسن وأدق من الكيل وأقل نوعا ما من الميزان، أقل بقليل من الميزان. بس فأنا يعني الذي في الكتب صحيح، والذي يقال الآن بالبيع بالأنموذج والكتالوج هو موافق لما في الكتب، لأنه ليس غاية، هو وسيلة إلى الضبط. فإذا وجدت وسيلة إلى الضبط خلاص. نعم. مزيد عن طريق الفقهاء السليم والأيزو اللي هو غير الضبط. خلاص، بيقول لك والأيزو، الأيزو هو المعيار الذي يتفق عليه الآن يا سيد نجم، يا سيد نجم الدين. الأيزو بالهمزة المكسورة والياء والزاي والواو. معانا ولا مش معانا؟ مش معانا في الأيزو؟ مفتوحة. ها؟ مش معانا في الأيزو ولا مش معانا فيما قلناه؟ لا صحيح. لا مفتوح. ها؟ لا مش معانا في ايه؟ لا صحيح. بس حاورني بس. أين وصلنا؟ قال سواء اتفق الدينان في سبب الوجوب كأن كان كل منهما ثمنا أو قرضا، يعني كل منهما قرضا، أم اختلف كأن كان أحدهما ثمنا والآخر أجرة. لا عبرة باختلاف الدينين أو اتفاقهما، المهم أن يكون لازما أو آيلا إلى اللزوم. قال وعلم من تفسير الحق بالدين لأنه خالد الحق أي الدين، أي الدين الصادق بالمحال به والمحال عليه. وعلم من تفسير الحق بالدين عدم صحة الحوالة بالعين أو عليها. العلة قال لما تقدم من أن الحوالة بيع دين بدين جوز للحاجة مستقرا في الذمة. المشهور أن المستقر في الذمة ما لا يتطرق، إذا مشينا مع المشهور يبقى الكلام غير دقيق ويحتاج إلى استدراك النووي، لكن إذا حملنا المستقر على غير المشهور خلاص يبقى ما فيش استدراك، ليس هناك استدراك. فبيقول مستقرا في الذمة الذي في كلام المصنف، المشهور أن المستقر في الذمة ما لا يتطرق السقوط إليه كيف؟ قال بأن أمن من سقوطه مثل قال كالصداق بعد الدخول والأجرة بعد استيفاء المنفعة. الصداق بعد الدخول خلاص صار آمنا من السقوط، لأنه قبل العقد لا تستحق المرأة شيئا قبل العقد، وبالعقد تستحق النصف، وبالدخول تستحق الجميع، خلاص ويأمن من السقوط. كان قبل العقد لا يأمن من السقوط، قبل البناء بها كان لا يأمن من سقوط النصف، بعد البناء أمن من سقوط الجميع. ما لا يتطرق السقوط إليه بأن أمن من سقوطه كالصداق بعد الدخول. وإيه كمان؟ قال والأجرة بعد استيفاء المنفعة. قبل استيفاء المنفعة الأجرة لا تأمن من السقوط، لأنه لو لم يوفي المنفعة فلا أجرة له، لكن بعد أن أدى المنفعة حتى وقبل أن يقبض الأجرة، هي الأجرة مستقرة لأنها أمنت من السقوط باستيفاء المنفعة. وما ذكره الشارح من قوله افتح قوس والتقييد بالاستقرار إلى آخره في القوس مبني على أن المراد به هذا المعنى اللي هو اللي في كلام الرافعي، وهو عدم تطرق السقوط إليه في المستقبل كما مثلنا. إذن الكلام دوت كلام مستدرك، كما رأيت في كلام الشارح أن النووي استدرك على هذا الكلام، يعني خطأه. فكيف يجاب حينئذ لو كان المصنف يقصد هذا الكلام؟ قال وأجيب عن المصنف بأن المراد بالمستقر هنا اللازم أو الذي يؤول إلى اللزوم، وإن لم يؤمن من سقوطه. هو لم يقصد الكلام المشهور، لم يقصد المشهور في تفسير المستقر، وإنما قصد غير المشهور وهو اللازم أو ما يؤول إلى اللزوم. مثل ماذا؟ قال كالصداق قبل الدخول، والأجرة قبل استيفاء المنفعة، والثمن قبل قبض المبيع، كل هذه غير آمنة من السقوط، وعلى هذا فالاعتراض على المصنف. ولذلك فسره المحشي أي البرماوي أولا بقوله أي افتح قوس، يعني أي لازما ولو مآلا كما يأتي. إيه في القوس ده كلام المحشي. يبقى شرح كلام المصنف أنه مستقر بالذمة بغير المشهور وهو ما يلزم أو ما يؤول إلى اللزوم. والحاصل أنه إن فسر المستقر بالمعنى الأول هو المشهور فهو ليس بشرط على المعتمد من الخلاف، وإن فسر بالمعنى الثاني فهو شرط معتبر أن يكون بمعنى اللازم أو ما يؤول إلى اللزوم. قال المحشي قوله أي قول من؟ قول الشارح. قوله أي قول الشارح والتقييد بالاستقرار إلى آخر ما قال، أي تقييد المصنف بالاستقرار حيث قال افتح قوس كون الحق مستقرا في الذمة في القوس، موافق لما قاله الرافعي من أنه يشترط في دين الحوالة أن يكون مستقرا. لكن النووي إلى آخر ما قال استدراك على قوله موافق على قوله افتح قوس موافق لما قاله الرافعي في القوس، فإن ظاهره يقتضي أنه مرضي. موافق لما قاله الرافعي، هل كان الرافعي مرضي؟ الظاهر كده وليس كذلك. واستدرك عليه في الروضة أي اعترض. انتبه لو سمحت أن استدرك هذه منتشرة في كتب الفقه، ما معناها الدقيق في كلامهم؟ ماذا يعني به؟ يعني به الاعتراض، فخذها فإنها نادرة، نادرة أن يشرح الاستدراك بمعنى أن يأتي كده شرح مباشر أن الاستدراك معناه الاعتراض في كلام الكاتبين، يعني ممكن تجدوا في كلام الناس لكن أن تلتقطه بهذه اللطافة فهذا نادر. قوله استدرك عليه في الروضة أي اعترض على الرافعي في هذا التقييد، وقد علمت أن هذا الاعتراض مبني على أن المراد بالمستقر هنا المعنى الأول وليس كذلك، بل المراد به هنا المعنى الثاني فلا اعتراض. في مشكلة؟ المصنف قال الشرط الثالث أن يكون مستقرا في الذمة. الاستقرار ده له معنيان، معنى مشهور شائع هو أنه لا يقبل السقوط، ومعنى غير مشهور هو أنه يكون لازما أو آيلا إلى اللزوم. فماذا يقصد المصنف؟ العبارة المباشرة أنه يقصد المعنى المشهور أنه مأمون من سقوطه، وهذا موافق لما قاله الرافعي. فهل هو المراد؟ لا، مش المراد. بدل ما نخطأه نقول أنه هو يقصد المعنى غير المشهور فلا نعترض عليه. إيه المعنى الغير المشهور؟ أنه لازم أو آيل إلى اللزوم. نعم يا مولانا. يقول باثنين واو ولا بواو واحدة؟ باثنين واو في كتابة المعاصرين، بواو واحدة في كتابة غير المعاصرين. الهمزة على الواو، على الواو الأولى في كتابة المعاصرين، اثنين واو الهمزة على الواو الأولى. ايه هو اللي يشبهها؟ مسؤول باثنين واو همزة على الأولى أو همزة على نبرة، لها كتابتان، إما همزة على نبرة بعدها واو، وإما همزة على واو بعدها واو. ولا تقاس عليها لأنها دي قبلها سكون، دي قبلها فتح. يقول غير مسؤول، يقول غير مسؤول، مسؤول قبلها سكون فأمكن كتابتها على نبرة أو على واو، لكن يقول قبلها فتحة فلا تكتب إلا على واو. فالقياس فاسد لأنه ليست متشابهتين، والقياس الفاسد حرام. ظاهره أنه مرضي، عائد عليه على قوله والتقييد بالاستقرار موافق لما قاله الرافعي. كلام بتاع كلام الماتن أو المصنف يوافق ما قاله الرافعي. الله، ده كلام جميل بقى، ده يعني الراجل لم يخطئ. لا، ده أخطأ. لما نقول إن كلام الماتن دوت المصنف موافق لما قاله الرافعي، وهو من هو عمدة في هذا المذهب، مش ده يوحي بأنه مرضي؟ يوحي بأنه مرضي، امشي معايا بس. يوحي، طب ما هو ده سؤالك. ايه؟ فين كلام الرافعي ده؟ من أنه ده مش كلام، ده معنى الكلام. طيب، يشترط اليه الحوالة ان يكون مستقرا. طيب، فاولا احنا قلنا ليه هو امر السقوط الجزمي يكون مستقرا، لم يكن ان هو امر السقوط، يعني لا نستطيع ان ايضا ان نقول هذا الكلام يمكن ان يستقر، ان يكون مستقرا لم يفصح هل هو امر السقوط ولا بمعنى الجزم او غيره. ما هو المستقر هو معناه في المشهور كده. اذا اطلق الكلام يؤخذ على المشهور ولا خلاف المشهور؟ بس واحده واحده. على الاثنين، يعني معناها لما اقول رايت اسدا يبقى يؤخذ على الـ على الـ على الشجاع. لما المحال بس يبقى اطلاق، لكن لما قيده به يبقى المانع ان العقل والذهن يتبادر الى القريب مش الى البعيد. يعني اهو بقول لحضرتك لما يكون المعنى في حقيقة ومجاز إذا أطلق اللفظ الذي يحتمل الحقيقة والمجاز نحمله على الحقيقة ولا على المجاز؟ باتفاق الناس نحمل على الحقيقة، نحمله على المجاز ليه؟ إذا كان يحتمل معنيين، معنى قريب ومعنى بعيد، نحمله على البعيد ليه؟ يحتمل معنيين مشهور وغير مشهور، نحمله على غير مشهور ليه؟ ده يبقى ترجيح بلا مرجح، ده فاس. ازاي يعني؟ ازاي احمله على البعيد؟ اسيب القريب السهل القوي واروح للضعيف؟ ترجيح بلا مرجح. مش انا بتكلم مع الشيخ، ما تاكدش كلامي. ازاي تسيب القوي وتاخد الضعيف؟ يعني حضرتك دلوقتي انا وهبت لابنك 10 جنيه، نحمله على ابنك اللي موجود ولا نحمله على ابنك اللي هيجي بعد 10 سنين؟ مجاز، ده هيجي ان شاء الله، هيجي لك ابنه بعد 10 سنين من زوجتك التالتة، نحمله على ايه؟ ما هو ممكن نحمله على الابن اللي هيجي بعد 10 سنين وتقول لي لا ده انا شايله للولد اللي جاي بعد 10 سنين. ينفع كده؟ خلصت انا كلامي، اتفضل بقى قول كلام حضرتك. في حاجه اسمها اماره التبادل. ازاي اماره التبادل؟ اهو ده الكلام الاصطلاحي بقى، مش الكلام الهفا اللي انا بقوله ده. اهو اهو وانا كمان استغفر الله. خلاص وصلنا الى فين؟ شكرا. هو نعم قال مستقرا بالذمه، ايضا من يقصد بها هذا الكلام اللي هو المعنى المتكرر اللي هو الذي يؤمن بقيام السكوت، الا واجيب عن الشيء يجاب عنه، يعني يصحح كلامه بأي قدر من تصحيح، يعني لأنه خلاص استقر في عرف المصنفين أن الماتن يعني يحاول أن يختصر قدر الإمكان، فالعبارة يعني لا تحمل على ضيق. هذا تلمس يعني كلامه يحتمل الصحة ولو من وجه ضعيف، فإذا أمكن حمل كلامه على الصحة ولو من وجه ضعيف نحمله عليه، لا نحمله على محض الخطأ. هل هو خطأ محض؟ لا، يحتمل خلاص، بدام يحتمل خذه على أحسن الظن به، لأنه من كبار العلماء فهو يقصد الذي تريده أنت. بس تلمس المعاذير يعني للناس قدر الإمكان، خاصة للوجهاء زي حضرتك. وحينئذ فالمعتبر في دين الحوالة أن يكون لازما أو يؤول إلى اللزوم. قال المحشي قوله وحينئذ، قول المشارع وحينئذ فالمعتبر إلى آخر ما قال، أي وحينئذ استدرك عليه في الروضة أو استدرك عليه في الروضة فالمعتبر إلى آخره. أي دي موجودة في النسخة القديمة، اللي مع النسخة القديمة في كلمة أي موجودة كده، أي الله الله أضف كلمة أي لو سمحت، الكلام فعلا ما يجيش إلا كده، الحمد لله تيجي مع العمي طبع. وحينئذ فالمعتبر إلى آخره، أي وحينئذ استدرك عليه في الروضة من قبل النووي، أو وحينئذ استدرك عليه في الروضة أي النووي، فالمعتبر إلى آخره. وحينئذ استدرك، مش إذا زي ما بيقول الشخص ده، أستغفر الله معاه، أن يكون لازما أي كالثمن بعد مدة الخيار، بعد مدة الخيار الثمن يكون لازما، أو يؤول إلى اللزوم أي كالثمن في مدة الخيار، ليس لازما ولكنه يؤول إلى اللزوم. انتهى الكلام وضع نقطة لأنه بدأ كلاما جديدا. قال ويبطل الخيار بالحوالة، انتبه لهذه الفروع الجميلة، ويبطل الخيار بالحوالة بالثمن. كيف يعني؟ صور لنا لو سمحت. قال بأن تصويرية، باء التصوير، بأن يحيل المشتري البائع به. الضمير يعود على الثمن صح، على ثالث يعني أجنبي عن عقد البيع، يبطل لخير إن شاء الله. قال لتراضي عاقديها باللزوم، يبطل الخيار لي. قال لتراضي عاقديها باللزوم، فإنه مقتضاها، فإنه مقتضاها، فإنه الضمير يعود على اللزوم، فإنه أي اللزوم مقتضاها، الضمير يعود على الحوالة. قال ولو بقي الخيار فات مقتضاها، لو كان مع الحوالة هيبقى الخيار، يبقى لا مقتضى أصلا الخيار. ده الحوالة بتعمل إيه؟ الحوالة بتسقط الحق الذي للمحتال على المحيل، وتسقط الحق الذي للمحال عليه على المحيل، عفوا العكس، وتسقط الحق الذي للمحيل على المحال عليه، ويبقى الحق دائرا بين المحتال والمحال عليه فقط، حق للمحتال على المحال عليه. فمقتضى الحوالة التي تقع صحيحة أنه يذهب الحق الذي للمحتال، دين يعني، حق يقصد دين، الدين الذي على المحتال، الذي للمحتال على المحال على المحيل. لو رجعت إلى آخر كلام الشارح في نهاية فصل الذي سيأتي إن شاء الله، في نهاية فصل الحوالة قال إيه؟ وتبرأ بها أي بالحوالة ذمة المحيل، أي عن دين المحتال، ويبرأ أيضا المحال عليه عن دين المحيل بها أي بالحوالة. ده مؤدى الحوالة، مقتضى الحوالة كده، الحوالة تقع صحيحة ينتهي بها دين المحتال على المحيل، وينتهي بها دين المحيل على المحال عليه. فلو بقي الخيار، والدعوة هنا الآن أن الخيار يبطل خلاص بالحوالة، يبطل الخيار. فلو بقي الخيار مع بقاء الدين، يبقى لا مقتضى، لا أثر، مقتضى يعني أثر، لا مقتضى للحوالة. والدعوة أن الحوالة ما دام وقعت صحيحة فاقتضت آثارها، وهي زوال ونهاية دين المحتال على المحيل، ودين المحيل على المحال عليه. عفوا، السلام عليكم. أيوة، في حاجة؟ في حاجة؟ ها؟ لا شوية إن شاء الله. وكلمتني أيضا. تقرير إيه؟ تخفيض. طيب مش مشكلة، مش في الانتهاء من هذا الجو، جو غير مريح. طيب خلاص، خلاص. طيب الحمد لله، الحمد لله على السلامة، الحمد لله. لا أنا في الدرس عشان لم نعتذر للناس. هذا الاثنين درس الفقه. لا قديم جدا، هذا قديم بقاله سنين، من سنين أبدا. وهذا هو الصباح، نحن في الصباح. طيب، قال مرة أخرى ويبطل الخيار بالحوالة بالثمن، بأن يحيل المشتري البائع به بالثمن، لأن الثمن من قبل المشتري. البائع باع سلعة لشخص، زيد بائع باع لعمر هذا القلم، فينتظر الثمن. والآن لازلنا في مدة الخيار، فهو كأنه دائن له بالثمن، زيد بائع وعمر مشتري، وأعطاه السلعة وينتظر الثمن، ولا زال في المجلس، لا زال في المجلس، إذن في خيار المجلس. فقال له: أنت تريد مني الثمن؟ كم الثمن؟ 10. اذهب وخذ هذه 10 من الأجنبي بكر، من شخص أجنبي بكر، لي عنده 10، لي عنده أنا المشتري، لي عنده 10 أيضا، خذ 10 من بكر. معنى أنه يقول له خذ 10 أنه وافق على البيع، فسقط خياره، وافق على أن يعطيه بعد أن كان له فسحة ولو فرصة أن يتراجع في المجلس. قال له خذ 10 من بكر، فهو وافق فسقط خياره. والبائع هل له خيار؟ سقط خياره أيضا لأنه وافق. احنا قلنا الحوالة حصلت، إجاب وقبول، أحاله فقبل، أحلتك بعشرتك علي إلى بكر بعشرتي عليه، قبلت. إذن إجاب من المشتري، قبول من البائع، يعني سقط خيارهما، سقط خيارهما، هذا كلامه. يبطل الخيار يعني من الاثنين بالحوالة بالثمن، بالحوالة بالثمن، خذ 10 بأن يحيل المشتري البائع به أي بالثمن على ثالث، على أجنبي. لماذا يسقط، تسقط وتبطل، تبطل، يبطل الخيار ويسقط؟ قال: لتراضي عاقديها باللزوم، لتراضي عاقديها، لأن كليهما وافق عليها، أوجب فقبل، أوجب المشتري فقبل البائع. ها؟ يبطل الخيار. بيسألني الشيخ، بيقول لي بيتكلم على الخيار ليه؟ مع ان احنا في الحوالة، ما هو بيقول يبطل الخيار بالحوالة. لا، بيتكلم على الحوالة، بيقول ان ويبطل الخيار بالحوالة بالثمن، بالحوالة بالثمن. أول ما نسمع الحوالة بالثمن يبقى اللي بيحيل مين؟ المشتري على طول، لأنه هو الذي سيدفع، هو الذي مدين بالثمن للبائع، يعني حتى من غير ما يصور، لكن كثر خيره صور لنا رحمه الله، بأن يحيل المشتري البائع به على ثالث. لماذا يبطل؟ يعلل البطلان: لتراضي عاقديها باللزوم، فإنه أي اللزوم مقتضاها، اللزوم مقتضاها. احنا قلنا ايه الشيخ الأخونا عماد بيقول ايه اللي جاب الخيار هنا؟ الخيار ده كلام في غاية الالتساق، ده ملتصق جدا، لأنه بيقول لنا من شوية الشرط الثالث، احنا نزلنا في الشرط الثالث. الشرط الثالث بيكلم على ايه؟ يتكلم على أنه يشترط أن يكون مستقرا، بمعنى أن يكون لازم أو يقول إلى اللزوم، لازم أو يقول إلى اللزوم. طب ما هو لما بيحيل المشتري، لما بيحيل بيسقط الخيار. من شوية قال لي أن الثمن قبل في زمن الخيار، الثمن في زمن الخيار غير مستقر، الثمن في زمن الخيار غير مستقر، فلما أحال حصل الاستقرار، لما أحال المشتري حصل الاستقرار، فده ملتصق تمام الالتصاق، يعني مباشر تمام المباشرة، يعني دعوى أنه يأتي به استطرادا ولا أنه يعني أتى به بغير لزوم وحق أن يكون في الخيار، ده كلام فاضي فارغ من أي حقيقة، ده كلام في غاية الالتصاق والمباشرة والجودة والجمال والحلاوة وعليه طلاوة، ومبغضه وشانئه عليه العتاب، عليه العتاب. طيب، فإنه أي اللزوم مقتضاها أي الحوالة، ولو بقي الخيار لفات مقتضاها، ولو بقي الخيار، لو قلنا أن بعد هذه الحوالة، لو قلنا أن بعد هذه الحوالة لازال الخيار باقيا، ذهب مقتضى الحوالة، أثر الحوالة، وهو سقوط الدينين، دين المحتال على المحيل ودين المحيل على المحال عليه، مش كده؟ أهو المفتش قاعد معانا بس. ويبطل أيضا بالحوالة عليه، ويبطل أيضا أي الخيار، ويبطل الخيار بالحوالة عليه. الضمير في عليه يعود على إيه؟ ارفع إيدك، على الثمن. ويبطل أيضا أي الخيار بالحوالة على الثمن بأن يحيل. كيف يعني؟ صور يا شيخ. قال بأن يحيل البائع على المشتري ثالثا في حق البائع. الخيار يبطل في حق البائع لا في حق المشتري. في الفرع اللي فات كان بيبطل في الحقين، يبطل عند المشتري وعند البائع. قال لرضاه بها، لرضاه ضمير يعود على البائع، لرضا البائع بها لا في حق المشتري إن لم يرضى بها، قد يرضى وقد لا يرضى. المشتري هنا إيه؟ محيل ولا محتال ولا محال عليه يا عمر؟ محال عليه، ممتاز. والمحال عليه لا يشترط رضاه، أخذنا في الشرط في الشرط الأول أن المحال عليه لا يشترط رضاه، يعني هو مقهور على هذا. الصورة اللي معانا إيه؟ الصورة اللي معانا أن هذه المرة البائع هو المحيل. المرة الأولى كان مين المحيل؟ المشتري هو المحيل، البائع دائن محتال والمشتري محيل. هذه المرة المحال عليه أجنبي، هذه المرة المحيل هو البائع، المحيل هو البائع بأن يحيل البائع على المشتري، المشتري محال عليه والمحتال أجنبي، بأن يحيل البائع ثالثا على المشتري، استقدم وأخر، بأن يحيل البائع محيل والمحتال الأجنبي، والمحال عليه هو المشتري، والمحال عليه لا يشترط رضاه، فقد يرضى وقد لا يرضى ولا يشترط رضاه. فإن رضي سقط حقه في الخيار، فإن لم يرضى بقي حقه في الخيار قائما. قال ويبطل أيضا بالحوالة عليه أي على الثمن، ويبطل أي الخيار فعل الخيار، ويبطل أي الخيار أيضا بالحوالة عليه أي الثمن بأن يحيل البائع على المشتري ثالثا في حق البائع، في حق جار ومجرور متعلق بإيه؟ ارفع إيدك حسام، في حق البائع جار ومجرور متعلق بإيه؟ عشان نعرف قيمة النحو والإعراب. حسام، حسام السؤال، في حق البائع جار ومجرور متعلق بإيه في هذه الجملة؟ مسمعيل، أسامة باشا، مفتش غلط، مفتش غلطان، أول مرة يغلط المفتش، لو سمحت ما تكلمش غير. محمد جاد، شاطر يا محمد، عشان محمد بيحضر درس النحو لكن الدرس الأخير لم يحضر فيه. صح، يتعلق بقوله يبطل، يبطل في حق البائع، يبطل في حق البائع. الجر والمجرور يتعلق بفعل أو ما يشبه الفعل، بأي فعل في هذه الجملة؟ بأول فعل في الجملة وهو يبطل. ويبطل في حق البائع، فرع اللي فات كان يبطل في حقهما معا، هنا يبطل في حق البائع قولا واحدا، ويبطل في حق المشتري إن رضي وإن لم يرضى، لأنه لا يشترط رضاه، وإن لم يرضى فيبقى الخيار قائما في حقه. نقرأ العبارة مرة أخرى. ويبطل الخيار بالحوالة بالثمن بأن يحيل المشتري البائع، فهم يا عويضة؟ طيب، بأن يحيل المشتري البائع به، أنا غلطان، بأن يحيل البائع على المشتري ثالثا في حق البائع، يبطل في حق البائع. ليه يبطل في حق البائع قولا واحدا؟ قال لرضاه بها، ما هو المحيل ويشترط رضا المحيل، ده الشرط الأول من شروط الحوالة وهو ركن وليس شرطا. قال لا في حق المشتري إن لم يرضى بها بالحوالة، فإن رضي بها بطل في حقه أيضا، بطل الخيار في حقه أيضا، في حق المحال عليه المشتري، في أحد وجهين رجحه ابن المقري. يعني حتى هذا فيه خلاف، وابن المقري رجح البطلان في حق المشتري حينئذ وهو المعتمد. انتهى الكلام. في أي سؤال في هذا؟ ارفع صوتك. الآن بيتكلم يا أخي الحبيب الكريم الفاضل، بيتكلم كون الحق المحال به مستقرا في الذمة. فالمحشي بارك الله فيه قال، أو في علمه قال، الحق الذي يشمل الدينين المحال به والمحال عليه، المحال به والمحال عليه. فكل الفرع اللي معانا دلوقتي، الفروع اللي معانا كلها بتتكلم عن الشرط الثالث اللي هو الدين المحال به أو الدين المحال عليه. فعمل يفرعه، عمل يفرع على دين محال به أو محال عليه. فالثمن في الفرع الأول محال به، البائع بيقول له اديني الفلوس، قال أحلتك به، أحلتك بالثمن، أحلتك بالثمن، يبقى الثمن محال به، أحلتك بالثمن على ثالث. الفرع الأخير أحلتك على الثمن، البائع بيحيل شخص أجنبي على الثمن، فبيجيب مرة مثال إحالة بالثمن ومرة إحالة على الثمن. صح، يحيل على المشتري بالثمن، يحيل على المشتري بالثمن. هو قال كده، هو قال على فكرة كده، هو قال كده به، يبقى عمل اللي انت بتقوله لما عملوش على المشتري. ايه الاعتراض؟ ويطلب ايضا بالحوالة عليه، يطلب الخيار بالحوالة عليه على السمع المقول، ويطلب ايضا الخيار بالحوالة على المشتري. فهي ايه بالضبط؟ هو يحيل على المشتري بايه؟ بالثمن. صح، يمشي بالحوالة عليه على الثمن او على المشتري، على سمعنا او في سماعنا يعني علمنا ان الذي يحال عليه او المحال عليه هو المشتري في المثال ضربه. لا، ده هو بيرجع الضمير على اللي فات، ويبطل الخيار بالحوالة بالثمن، ويبطل أيضا بالحوالة عليه أي على الثمن. مرة ما أنا قلت حضرتك مرة يقول به ومرة يقول عليه، في الثمن كله في الثمن. الحق في المحال به ومحال عليه، الحوالة على شيء، إحنا قلنا الحوالة على الإنسان، بس هنا بيتكلم على الثمن مش بيتكلم على الإنسان. يا أخي الحبيب، يبطل الخيار بالحوالة بالثمن في حق الاثنين، ويبطل بالحوالة على الثمن في حق البائع وفي حق المشتري إن رضي. تكلم على فرع خاص. لا، انت كنت معانا بس اسكت. احنا قادرين عليك في اللي انت معانا فيه. لما هتكلمنا في اللي انت غايب عنه. نعم. في حد بائع اللي هو صاحب البضاعه ان هو يحيل المشتري على ايه حاجه البائع في حاجه البائع ان هو يحيل المشتري بالثمن اللي هو موجود على واحد ثاني في البيع. مش بيحيل المشتري ده بيحيل ثالث على المشتري. بيحيل ثالث على المشتري البائع فلوسه حاضره. فلوسه حاضره. اه طب ماشي. انا ايه علاقته هو بالقصه دي؟ حاضره مش معناها انها في ايده. حاضره يعني معناها في البيت. بيقول انا اروح اجيب لك الفلوس من البيت. قال لا خليها معاك انا مطمن لك. وهو خارج من مجلس العقد جاله واحد دائن قال له فين العشرة عليك يا بائع؟ قال له بقول لك ايه روح خدها من المشتري. حالة ثالثا لا يشترط رضا المحال عليه. مش هو مدين للبائع بالعشرة؟ هو مدين بس هو لا يشترط المشتري. الاصليه الاصليه ان هو مشتري صح ان هو مش دعوه شويه. فصار مدينا بالبيع مثلا صار مدينا لا يشترط رضا المحال عليه. خصمه ولا مش بيحبه ولا زعلان منه ده ما يخصه. لا يشترط رضا المحال عليه. مر معاه. هو الان مدين للبائع بعقد البيع. صار مدينا للبائع فيمكن ان يحال عليه ولا يشترط رضاه. صح. فلماذا لم يرضى بها؟ لم يرضى بها ايه؟ لا يبطل الخيار. الخيار لا يبطل يعني هو لا زال لكن يجوز ان هو يحيل عليه. فيش تعارض. الحواله صحيحه رغما عن انف المشتري لكن الخيار لا زال باقيا ان لم يرضى بالحواله يا محمد صح؟ في تعارض؟ الخيار انا لازلت ليا الخيار ممكن افصل. طب هيجي سؤال بقى الوجيه مش اسئله غير الوجيهه ديت. السؤال الوجيه لما حصلت الحوالة واقعة صحيحة ده السؤال الجميل اللي كان المفروض يطرح. بيقول لي ان الحوالة وقعت صحيحة رغما عن انف المشتري ولا زال وهو لم يرضى بها في صورة ما لو لم يرضى بها ولم والخيار لا زال باقيا لانه لم يرضى بها فاختار الا يحصل العقد. السؤال بقى الجميل كده يأتي. فإذا اختار المشتري أن يفسخ العقد مش له الخيار قائما لأنه لم يرضى بالحوالة وله الخيار قائما إلى الآن فاختار أن يفسخ العقد إيه اللي يحصل؟ اللي يحصل الحوالة تنفسخ أيضا. الحوالة وقعت صحيحة لكن صحيحة غير لازمة لأن عرفت قبل ذلك أن الشيء يقع البيع يقع صحيحا ويلزم بسقوط الخيار. البيع دعك من الحوالة الآن البيع يقع صحيحا بتكامل شروطه وأركانه ولكنه لا يقع لازما إلا بانتهاء الخيار. ففي فرق بين الصحة وبين اللزوم. الحوالة وقعت صحيح ورغما عن أنف المشتري لكن الخيار لا زال باقيا لأنه لم يرضى بالحوالة. فإذا لم يرضى بالبيع لأن الخيار باق له سقطت الحوالة تبعا. سقطت الحوالة تبعا لأنه لم يصر مدينا وبالتالي لا حوالة. لكن إن رضي ووقع البيع صحيحا فالحوالة وقعت تابعة. نعم. فإن سلمها عن غير رضا سلم الدين عن غير رضا منه ثم بنى له بعد تسليم الدين الفسخ هل هو يستطيع الفسخ بعد تسليم الدين؟ ما خلاص كونه سلم الدين معناه أنه كأنه سلم للبائع بالضبط. لما يسلم للبائع ما خلاص رضي. ها يدوس في خيار المجلس. خيار المجلس نفس الشيء. اختار الشرط مثلا هو سلم الثمن للمحتاج ثم راى ان يفسخ العقد. ماشي نفس الشيء. يرجع الثمن على البائع ولا على المحتاج؟ لا على المحتاج. على المحتاج الذي اخذ منه المال. على الذي باشر اخذ المال. والمحتال يرجع على البائع. هذه هي الأسئلة الجيدة. طيب عويضة معنا؟ ما ظنش. طيب الحمد لله. قال وتصح الحوالة بدين الكتابة. ونقف هنا إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى. أرجو أن أكون معكم ونكون في الساعة 8 عشان عندكم درس باين. طيب الساعة الثامنة أرجو أن أكون موجودا في الساعة الثامنة معكم إن شاء الله. الحمد لله وصلى الله عليه وسلم.